بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. وللراهن الرجوع في الرهن, يعني يفسخ الايه الرهن. هذا الرجوع وهذا الفسخ ما لم يقبضه المرتهن. يعني يقول لك بعد كده لو قبض مفيش ايه, مفيش فسخ من جهته. خدلك طبعا يقبض المرتهن او يقبض وكيله, وكيل الايه المرتهن, او شخص يكون هم اتفق الراهن والمرتهن ان هو ده اللي ايه يكون الرهن بيده, ما يلوب عنه. ماشي كده. غير الوكيل, الوكيل ده انا هو المرتهن, ايه يجاليه وكيل, او شخص هم الاثنين اتفقوا عليه يكون عنده الايه عنده. زي ما قلنا في مساله القمر الذمي, ممكن يجعله عند واحد ايه ذمي, او يكون عند الذمي نفسه انه يكون الخمر الرهن. يعني اتكلمنا عليه المساله دي. طيب لو اذن الراهن في القبض ولكن لم يحصل القبض, هل له الرجوع؟ نعم, كده ما حصلش القبض الحقيقي. واخد بالك, اذن ولم ايه يقبض, يجي له الرجوع. واخد بالك, جاء اذن فقط ولم يحصل القبض الحقيقي, يجي الايه لم يحصل لزوم الايه لزوم الرهن. واخد بالك, قال تعالى فرهان مقبوضة. واخد بالك, ليس للمرتهن قبض الرهن الا باذن الراهن. لو قبض بغير اذنه لا يثبت الحكم. واخد بالك, هي كده كانه لم ايه لم يقبض. القبض في هذه الحاله فاسد, فكانه لم يقبض. لازم بشر. نعم, الراهن اللي هو لم ايه لم لم يقبضه, لم ياذن في قبضه. واخد بالك, يبقى الراهن فيما لم يقبض له التصرف فيه بما شاء, لان هو لم ايه لسه ما انت لسه ما بجيش في ايه. واخد بالك, مفيش لزوم, لسه ما قبضش. واخد بالك, يتصرف فيه كيف شاء. ممكن بنقل ملكيه يبيعه, هبه, يرهن رهن تاني, رهن تاني يبطل الايه الرهن الاول سواء قبض الثاني ام لا. واخد بالك, خلاص هو كده اخرج عن امكان الاستفاء منه, لان هو طالما ان هو رهن وحبسه. واخد بالك, على هذا الرهن جاء ايه غير محبوس, مش هنقدر نستوفي منه ايه دينين. يجى في هذه الحاله ورهن حبس على الرهن الثاني, جاء هو ايه لا يمكن استفاء منه الرهن الايه الاول, جاء ايه كده غير مرهون هذا ايه هذا الشيء. لو عند عبد ودبره, واخد بالك, يعني يعتق عن دبر منهم, او كان عنده عبد وكاتبه. واخد بالك, او عنده أمة وزوجها, في هذه الحالات لا يبطل الرهن, لا يبطل الايه الرهن, لان هو ممكن, احنا قلنا اتكلمنا عن بيع العبد المكاتب المره اللي فاتت, ممكن يبيع والكسب بتاعه يبقى معاه, واتكلمنا عن هذه الايه الحالات. يجي هذه الحالات, واخد بالك, ان دبره او كتبها او زوج الامه, فان طبعا ممكن يكون رهن مع العلم ان المرتهن يكون عالم ان ده ايه عبد مكاتب, ان دي امه مزوجه, او عبد يعتق عن دبر. واخد بالك, يجي ليه ايه علم بهذه الامور, فهذا لا يبطل الايه البيع, لا يمنع الابتداء, فيجوز فيه الايه الاستدامه. واخد بالك. طيب يقول الشيخ مرعي, فان قبضه لزم. مين اللي يقبضه؟ المرتهن. يجي ان قبض المرتهن الرهن لزمه, لازم المرتهن, ممكن يكون وكيله, ممكن يكون اللي ايه اللي اتفق الراهن والمرتهن ان يكون الرهن ايه بيديه. واخد بالك, فقبضهم كده حصل لزوم للايه للرهن. واخد بالك, يجي القبض زي القبض المبيع, زي ما كنا بنتكلم على كيفيه قبض المبيع وقبض كل شيء بحسب كيفية القبض في البيع، هي كيفية القبض في الرهن. إن قبضوا كما يقبض في البيع كده إيه لزمة، واخد بالك؟ لزمة في حق الراهن، واخد بالك؟ يعني الراهن أزنى والمرتهن قبض، يبقى أنا الراهن لا يمكنني الرجوع، واخد بالك؟ لأن الحظ فيه للمرتهن لغيري، هو عايز يرجع يرجع عنده، واخد يأذن فيه بأي، هنشوف اللي هو كيف يتصرف يعني، واخد بالك؟ لكن أنا لا، طالما أنه قبض وخلاص لإيه؟ لا يحق لي الإيه الرجوع، لازم من جهتي، من جهة الإيه الراهن، واخد بالك؟ فإن قبضه لزم فلا يصح تصرفه، اللي هو مين؟ الراهن، لا يصح تصرفه بعد إقباضه، لا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن اللي هو الرهن، يعني ما ينفعش الراهن يتصرف في الرهن بعد إذن، بعد قبض المرتهن إلا بإذنه، واخد بالك؟ هنا في مسألة بيسموها استدامة القبض، هيتكلم عنها، هيتكلم عن تفاصيلها. استدامة القبض هو لسه ايه مستديم الايه القبض، ما اذنش مثلا بشيء يمنع من القبض اللي هو المرتهن، فهو ما اذنش، هو ده كلا يملك، ما اللزوم جاء من جهة الايه الراهن، المرتهن ممكن ايه يعمل اي شيء يلغي الرهن، واخد بالك؟ لكن هو مستديم للايه للقبض، يجي كأنه لم يأذن بفك الرهن او فسخه، يجي استدامته هنا هو شرط تاني، شرط للزومه انه يقبض ويستديم القبض، ما يرجعش فيه، واخد بالك؟ فلا يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق، العتق الحاله الوحيده هنا ينفذ من الراهن للرهن المقبوض ولو كان بغير اذن المرتهن، لكن هيأسم بغير اذنه، هيأسم، واخد بالك؟ ليه بقى؟ لأنه اعتاق من ملك تام الملك، يجي ايه ينفذ، واخد بالك؟ مش الكلام ده لو ما سددش يعني؟ هنشوف، لا موضوع ده تاني. طبعا غير العتق مش هينفع، واخد بالك؟ لكن العتق ده بيقول لك ايه؟ العتق مبني على التغليب والسراية. التغليب مثلا، واخد بالك؟ لما واحد يكون عنده مثلا انفس كثيره، واخد بالك؟ ويقول عبد حر ويطلق كده، وهو مش محدد اي ايه اي عبد فيهم، فيغلب، واخد بالك؟ ومالوش نيه ولا مخصص، واخد بالك؟ يبقى يعتق كل عبد عنده، ده ايه يغلب حكم العتق على الجميع، زي الطلاق، زوجات الطلاق ملوش نية كله تقع عليهم طلقة، واخد بالك؟ العتق ده مبني على الايه؟ على التغليب وعلى السراية، واخد بالك؟ لو واحد بس عنده جزء في عبد، واخد بالك؟ عبد مشترك بين اثنين، واعتق الموسر الجزء ليه اللي هو المشترك، العبد مشقص بينه وبين غيره، هنا يسري العتق الى جميع الايه؟ الى جميع العبد، طبعا المقاوم عليه وايه موضوع ده، المهم ان العتق ده الشرع يرغب فيه، واخد بالك؟ فيغلب وليه سرايه، ينفذ على باقي الايه، لو عتق جزء يسر على باقي الايه عشان ما يتبعضش، يسر على باقي الايه العبد، يجي الشرع يرغب فيه، واخد بالك؟ يبقى العتق على خاصه بدون اذن المرتهن ينفذ الايه، ينفذ العتق، لكن طبعا ايه بلا اذنه يحرم، واخد بالك؟ ليه بقى؟ لان هو طبعا هو خد الرهن في عين ايه الشيء ده، عين العبد ده، فهو ابطل حقه في عين الايه الرهن، واخد بالك؟ ممكن يكون يعلق العتق على صفه وتاتي الصفه قبل فك الرهن، يعتق يجي كده يجي كانه اعتق، واخد بالك؟ او ممكن يكون هو رهنه وما قالش للمرتهن ان انا رهنت العبد ده، واخد بالك؟ واقر الراهن بعتق العبد قبل رهنه، يبقى ايه اقر يبقى خلاص. واحد يكون راهن امن في وطائها حملت منه وجت ام ولد واخد بالك، كل ده بلا اذن واخد بالك. المراهن هو الوضع لا الراهن الراهن واخد بالك، كل ده بالاذن المرتهن. وما يكونش كمان اشترط، ممكن يقول انا ارهن الامه دي واشترط وطئها يقبل واخد بالك. او ممكن يكون ضرب العبد وضربه يجي كفرت عتقه واخد بالك، وضربه اتلفه مثلا بلا اذن، لكن هو اذن ليه ليه حكم تنتكلم عن ضربه واخد بالك. يصدق المرتهن لو هو مات الوارث بتاعه بيمينه في عدم الاذن لو اختلفوا في الاذن، لان هي تفرق. هنشوف الاحكام، هو لو ما اذنش هيعتق، لكن هنشوف ايه الحل واخد بالك. لو اذن هنشوف برضو ايه الوضع، واضح كده. هو الان هو هيضار لو ايه، لو اذن فهو يحلف ان هو ما اذنش، والاصل ان هو ما حلفش واخد بالك، الاصل عدم الحلف، ف يعضد هذا الاصل ايه بيمينه اللي هو المرتهن، ان هو لو هو مات الوارث بتاعه يحلف واخد بالك، يجا كده ايه يجا هو لم ياذن. طيب حصل هذا الامر والراهن اعتق بلا اذن المرتهن، ويجا عتق يسر الايه العتق وينفذ وعليه واخد بالك قيمته تكون رهنا مكانه، سواء كان الراهن ده موسر او محسر. الراهن يا شيخ الراهن الراهن اللي هو بيحط الرهن واخد لك، اللي هو خد الدين وبيحط الرهن واخد لك، وهو راح اعتق العبد اللي وضع رهن عند المرتهن واضح كده، يجي عليه ايه عليه قيمته واخد لك، عليه القيمه الماده، عليه الايه القيمه. القيمه هو لو ايه موسر يضع القيمه، لو محسر عليه القيمه لما ايه يوسر واخد بالك، يجي يحط القيمه ايه مكانه، مكان الرهن الايه الفات على المرتهن، تجي رهن ايه تكون رهنا مكانه، زي واحد عنده ضحيه واخد بالك وهيبدل الايه الضحيه واخد بالك. القيمه تعتبر حال الاعتاق، حال الاعتاق، لان ممكن القيمه تختلف من يوم الى اخر واخد بالك. اليوم اللي اعتقوا فيه جوه اتلفوا عليه، يجي في الوقت اللي اخده ده يحط قيمته، او اليوم اللي اقر فيه بان هو اعتقه، او اليوم اللي ايه اللي وطأ فيه الايه واحبل فيه الايه الامة واخد بالك، او اليوم اللي ضرب فيه العبد واخد بالك. كل هذا اذا كان الدين مؤجل واخد بالك، يجي يحط القيمة اذا كان الدين ايه مؤجل ولسه محلش الاجل، لكن لو هو حل يوم الاعتاق حل واخد بالك، او كان دين حال، يجي ايه فائده ان احنا نطالبه بالرهن لما هو خلاص حل الاجل، يجي في الحاله ديت يطالب بقضاء الايه الدين، لان هو هتبرئ ذمته، مش محتاج ادام قضى الدين تبرئ ايه ذمته من الحق ومن الرهن واخد بالك. طب لو كان بقى كل ما سبق باذن المرتهن يجي يبطل الرهن ولا عوض له، ما يطالبش برهن، لانه اللي اذن ليه في العتق واخد بالك، اذن ليه في الوطن، اذن ليه كده ايه يبطل عليه واخد بالك، وملوش عوض، مش هنحط له ايه مكانته، لكن مش هيطلع عليه الدين، هو يطالب، لكن ايه ما يخش بقى مماطل موسر مش عارف ايه، مش هيجي ليه دين يستوفي ايه منه حقه. طيب ايه موضوع الاذن والاستدامه واخد بالك؟ استدامه قبض رهن من مرتهن، او يكون شخص اتفق هما الاثنين ان يكون عنده الايه بيده واخد بالك، دي شرط لبقاء لزوم عقد الرهن. يجي الاستدامه شرط، احنا قلنا ايه هو قبض، لكن ممكن ياذن في العتق، يبقى هو افسد ليه من جهه اللي هو المرتهن، لان العقد لازم من جهه الراهن، اما المرتهن مش لازم ليه، لان ممكن خاصه مش عايز راه يرده له، ياذن له في بيعه واخد بالك، يذلوا مثلا بعتق اي شيء واخد بالك، فيرفض الايه لان ده الحق لي، يعني هذا عقد ارفاقا به واخد بالك، فممكن يرفضه واضح كده. فلكن متى العقد بتاع الرهن ده لازم؟ لما هو يستديم القبض ما يرجعش فيه، او لا يفعل شيء يدل على انه لا يريد الايه الرهن واخد بالك. يجي الاستدامه شرط في لزوم عقد الايه الرهن للايه للايه فرهان مخبوطه واخدلك يزول هذا اللزوم باخذ الراهن واخدلك رهنا واخدلك باذن المرتهن واخدلك ياخذوا ايجاره واخد لك الراهن ياخده والإيجارة يقول له هات وانا اجر والمرتهن يقول له خده او يديه له اعارة او نائب عنه في اي شيء يجي نائب عن المرتهن يعني يجي هو المرتهن هنا يأذن ليه في التصرف في الايه في الرهن يجي كده خلاص ما فيش لزوم الاستدامة غير موجودة لانه اذن ليه في ايه في اخذه فلا يستدم الايه فلما يستدم الايه الحق خلاص يجي استدامة القبض غير لازمة ليه لانه اذن لي انه يأخذه يأجره يعيره واخد بالك لأي شيء يجي كده كأن العقد بتاع الرهن كأنه ايه لم يوجد فيه قبض لان الاستدامة بطلت واخد بالك يجي الاستدامة شرط واخد بالك في اللزوم وقد ايه زالت طبعا بيقول لك ايه يعني في قول في المذهب لو هو ندم وطلبوا منه ينبغي لي انه يدفع تاني يدفع لي واخد بالك ليه لقوله تعالى واوفوا بالعقود وده عقد عقد دوت كان في البدايه ايه عقد والمؤمنون عند شروطهم واخد بالك وخروجا من خلاف من قال يلزم بمجرد العقد يعني واخد بالك وحتى ان في الترخيص بيقول ان ده اشهر الروايتين انه يلزم بمجرد العقد ولا يشترط الاستدامه وضع كده مجرد ان عقد يبقى لازم لا يشترط ان يكون ايه ما عندهم شرط لطرفين العقد عقد ده لطرفين القبض والايه والاستدامه لكن هو في روايه ثانيه في المذهب ان يكفي يلزم بمجرد الايه القبض يجي خروجا من الخلاف واخد بالك بيقول لك ان هو ايه ان طلبوا منه بعد ذلك يعيدوا لي بنفس العقد الايه الاول واخد بالك ما جددش عقد يعني واضح الكلام كده فإن أخذه الراهن يعني من مرتهن غصبا واخد بالك يبقى لا يزول اللزوم تبقى ايه يد المرتهن ثابتة عليه حكما لأخذه غصب حتى على القول بإيه بالاستدامة بلزوم الاستدامة واخد بالك أو يكون عبد مرهون أبقى واخد بالك برضه يبقى ايه أو شرط أو سرق لا يزول الايه اللزوم في كل هذه الايه الحالات لانه لم ياذن فيها واخد بالك طيب يزيل اللزوم عندك عصير راح بيجي خمره واخد بالك ما هو ده كان رهن وبيجي خمره يجي اصلا هو ما كانش يجوء في البدايه عند القبض لا يجوز ان نجعله ايه رهن بين المسلمين لان يجوز بيعه واضح يجي ده منع من الايه يجي تخمره شوف موضوع الاستدامة يؤثر في ايه هو كان في الاصل عقد لازم لما تخمر ده الاستدامة غير ايه لازمة فتبطل الايه اصل العقد واضح كده يجي ايه ما يبطلش يجي كان في وقف في البداية يمنع يجي اولى من الايه ان هو من الاستدامة واخد بالك يجي يخرجه عن الايه اللزوم وتجب اراقته لو اريقه يجي يبطل الايه يبطل الرهن ما فيهوش خيار لان التلف حصل في ايده ده تخمر عنده يجي التلف حصل في ايده ملوش ايه ملوش بدل ملوش قيمه واخد بالك طيب انت دلوقتي اخذت الرهن باذن المرتهن الراهن اخذ الرهن باذن الايه المرتهن لو رده له تاني واخد بالك فاهمين المساله يعني انا عطيتك رهن واخد بالك وبعد كده طلبت منك ان انا اؤجره فانت اذنت ليا في ايه ان انا اخده ايه اؤجره بعد كده انا رديته لك ما اجرتوش او خدت الاجر رحت مرجعه لك تاني يعود اللزوم يجي هنا بقى ايه رجعت الاستدامه كده واخد بالك يجي يلزم واخد بالك طب هنحتاج لتجديد عقده بتاعنا هو العقد الاول ايه كافي واخد بالك طب العصير اللي تخمر ده وما ارقوش وراح بعد كده ايه تخلل بجخل رجع تاني شفت شهيد ورجع واخد بالك، يجي في الحاله ديت يعود، يعود اللزوم واخد بالك، لانه رجع منكم بحكم الايه الاول، فيعود به حكم الايه حكم الرحم واخد بالك، يعود به حكم الرحم سواء بفعل او غير فعل يا شيخ. لا بفعل لا يجوز، يعني في نهى عن تخدير الخمر بنفسي. اه طيب خلي بالك المساله دي، لو استحال خمرا قبل قبضه، احنا نتكلم دلوقتي كل مساله كلها بنتكلم فيها دي كلها، ده بعد قبضه تخمر العصير في يد المرتهن، لا ده بقى هو لسه قبل ما يقبضه بقى خمر، هنا يبطل بقى الرهن، بقى خمر ما ينفعش نعقد عليها الرهن، يبقى العقد من البدايه فاسد. طب لو عاد واخد بالك، واخد بالك بطل رهنه ولم يعد بعوده، ليه بقى؟ لضعفه بعدم لزومه. دي الحاله دي تفرق عندك، هناك كان في يد عليه وكان من البدايه عقده صحيح، فالعقد الاول ده استدمناه لما رجع تاني، لكن من البدايه العقد ايه؟ غير صحيح واخد بالك. يقول الشيخ مرعي: وكسب الرهن ونماؤه رهن. كسب الرهن رهن معاه رهن، عبد وبيكسب المال اللي بيتكسبه رهن ايه معاه، الكلام ده مهم واخد بالك، هيجي رهن مش هو مش هيملك المرتهن، هيوفي منه الدين واخد بالك، والباقي يرجع لايه؟ مش هياخده بقى يبقى ربا واخد بالك، يبقى هو رهن معاه. ونماؤه النماء المتصل زي السمن تخن شوية، يتعلم صانعة أو يكون منفصل، قص له الصوف مثلا أو اللبن المنفصل واخد بالك، يكون شجر وورقه ليه قيمة زي مثلا الستر واخد بالك ليه قيمة واخد بالك، كل ده بيكون إيه؟ يجا كسب الرهن رهن، ونماء الرهن سواء متصل أو منفصل بيكون إيه؟ رهن. إن كان عنده أمة وتزوجت أعطولها مهر، مهرها حيث وجب رهن، حيث وجب يعني إيه واخد بالك، خدت نصف الرهن وطلقت مثلا خدت النصف بعد كده واخد بالك، المهر بتاعها رهن واخد بالك، لا مع الرهن يا شيخ، يجا مع الرهن عند المرتهن، كل ده ملك الراهن، ملك الراهن عند المرتهن. ايوه ايوه يبقى تابع ليه يعني، تابع للايه؟ تابع للرهن واخد بالك. لو في ارش جنايه على العبد توضع معه رهن واخد بالك، لان ده اصلا ايه بدل عن جزئه، بدل عن اتلف له يد مثلا راح قوامه كذا واخد بالك، ده بدل عن جزء فكان ايه كقيمته لو اتلف، وضع كده الكلام. طب جه المرتهن، المرتهن واخد بالك اللي جنى على العبد واخد بالك، او الجنى على الرهن يعني عموما، راح هو ايه اسقط القرش، فاسقط القرش، هو مش هو من حقه يعمل كده؟ مش من حقه، اسقط الايه القرش واخد بالك، هو هيلزمه هو واخد، او ابرئه، يبقى سقط حق المرتهن من القرش، لان هو ده يروح معاه ايه رهن، هيسقط حقه من الايه من القرش، يتخصم يروح لدكها واخد بالك، مش هيكون رهن مع الاصل، الاصل ان هو رهن مع الاصل، هو ابرأ وكذا خلاص انت مش هتاخده، احنا ناخد احنا الايه يبقى الراهن ياخد القرش ده ويسقط حق المرتهن، ان يكون هذا رهنا مع ايه مع اصله واخد بالك، لكن حق الرهن مش هيسقط، لا ده ملكه اصلا. هو ملوش تصرف كده، لا واخد بالك، يقول لك وهو امانه بيد المرتهن، الرهن امانه بيد المرتهن او امانه بيد من اتفق عليه، هو امانه ولو قبل عقد الرهن واخد بالك، وأمانة بعد وفاء الدين، يجى اليد عليه يد ايه يد أمانة، حتى لو أبره لو لسه عنده الرهن، اليد هنا يد ايه يد أمانة، يد أمانة يعني مش هيضمن إلا بالتفريط إلا بالتعدي، واخد بالك؟ فإن تلف بغير جناية من المرتهن مالوش ذنب هو، واخد بالك؟ هو مش هيضمنه، مش كده؟ مش هيضمنه، لكن هيرجع بحقه عند محله اللي هو المرتهن. لما يأتي المحل هيقول لك يطالبه بالإيه، لكن هو مش هيضمنه، واخد بالك؟ طيب يبقى المصيبة هنا من مين؟ كأنها من الراهن، ده كان مش هيجيب له بدله، واخد بالك؟ مش هي... خلاص يبقى تلف عليه كده خلاص، لكن مش تلف عليه، هو مالوش ذنب، الجناية مش منه وبدون قصد، مش هيضمنه. لكن ولما يجي الحق هيطالب بها الايه؟ الراهن. شوف افسد الراهن ما افسدوش، تلف عنده الراهن بلا تعدي وبغير جنايته فيتحملها الايه؟ الراهن. واضح كده؟ وبعد كده لما يجي المعاد يطالبه ايه؟ الدين. هل ان هو اصلا الدم ثابت، الدين ثابت في ذمه الايه؟ الراهن قبل التلف، ما فيش شيء يسقطه، هيبقى على حاله، واخد بالك؟ يجي المصيبه من الايه؟ من الراهن، واخد بالك؟ ما فيش شيء على المرتهن. اللي يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ لا يغلق الراهن، لا يغلق الايه؟ الراهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه. الغنم الكسب لصاحبه، صاحب الراهن، والغرم على مين برضه؟ على صاحب الايه؟ الراهن، واخد بالك؟ يبقى الغرم على الايه؟ على الراهن، مش على الايه؟ المرتهن، واخد بالك؟ بيقول لك اصلا لو هو احنا قعدنا نضمن المرتهن لمتنع الناس من ذلك خوفا من ضمانه، تتعطل موضوع المدينات، وده في ضرر، واخد بالك؟ يجي احنا ايه؟ هو يد يد امانه فلا يضمن الا بالتفريط. لو تعدى بقى المرتهن او النائب ما حطوش في حرز كويس مثلا، هيضمن المرتهن بقى، واخد بالك؟ زي الامانات بقى، واخد بالك؟ يجي ايه؟ اي امانه بالتفريط هيضمن، واخد بالك؟ طب واحد يقول لك طب ما الرهن يبطل كده، احنا عقد حطينا فيه عقد استيثاق وعقد امانه، يقول لك هو العقد ده ليه طرفين، هو عقد امانه وعقد ايه؟ استيثاق، واخد بالك؟ بطل احدهما يبقى الاخر، خلاص كده؟ بطل ان هو مش استيثاق الان ليه؟ لان هو تلف، يبقى يبقى ايه؟ عقد امانه يضمنه بالتفريط. يقول الشيخ مرعي ويقبل قوله بيمينه في تلفه وإن وأنه لم يفر. يبقى إيه؟ لو ادعى المرتهن تلف الرهن بحادث وقامت بينة بوجود فعلا حادث ظاهر اللي هو ادعى به التلف، نهب حريق، وقال ان تلف هذا نهب فعلا كان في ايه كما قال، يعني في نهب او حريق كما ايه كما قال، يعني شيء ظاهر حدث، خلاص يبقى نقبل قوله ونحلفه، نقبل قوله ان تلف بهذا الامر ويحلف، يبقى يقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط يبرا بكده. واضح كده الكلام؟ طيب بعد ذلك يقول الشيخ مرعي في جزئية قبل ما ندخل على بقية كلام الشيخ مرعي، إن لم تكن بينة بما ادعاه من السبب الظاهر يجب مش نقبل قوله حتى مع الحرف، واخد بالك؟ لأن الأصل إيه؟ العدم، وهذا الأمر لا تتعذر إقامة بينة فيه، واخد بالك؟ طب لو ادعى التلف بسبب خفي بقى من الظاهر زي سرقة، او مثلا ما عينش سبب، شو بقى هيعمل ايه في الحادث؟ يحلف، يجي البينه هتقبل ويعضد بالايه؟ بالحلف. هنا مفيش شنقبل، مفيش بينه، ما قامتش بينه، واخد بالك؟ جه في هذه الحاله ايه؟ يحلف ويبرا، لان ده امين. لو امتنع عن الحلف مفيش بينه، ها هو الحلف امتنع عن الحلف يبقى كده ايه يقضى عليه بالنكول ويضمن. واضح كده؟ طيب ان تلف ان ادعى راهن ادعى تلف الرهن بعد قبض والقبض ده فاهمين كده؟ يعني وقت الراهن نفسه هو رهن شيء والشيء ده تلف فالآن التلف هيجيب بداله ولا هيبرأ ولا ده كيفسخ العقد في إشكال. فده بيقولك إيه ادعى الراهن إن التلف حصل بعد القبض واخد لك. والبيع ده اللي حصل فيه كان بيع شرط الرهن فيه يعني كان إيه مشروط إن لازم يكون في إيه في رهن. واضح كده؟ هنا يقبل قول الراهن ولا المرتهن؟ المرتهن يقول انه تلف ايه قبل القبض والراهن يقول ايه بعد القبض. لا حين يقبل قول المرتهن ان التلف كان قبله. مثلا باع سلعة بثمن مؤجل وشرط اشترط على المشتري رهنا معينا مقابل الثمن يعني ثم تلف الرهن. البائع البائع ده اللي هو مين مرتهن. طيب فقال بائع واخد لك تلف قبل ان اقبضه واخد لك فليه الفسخ يفسخ البيع ليه لان الشرط انت ما وفتش بيه والمشتري يقول ايه تلف بعد التسليم فلا خيار لك واخد لك ليه للوفاء بالشرط. يجي القول قول المرتهن اللي هو البائع واخد بالك لان الاصل ايه عدم القبض يقبل قوله. يقول الشيخ مرعي وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. وان تلف بعض الرهن وبقي بعضه طبعا لازم يكون الرهن هنا ايه مش تلف وهو تلف بتلف البعض تلف الكل لا بقي بعض مثلا يكون رهن عينين مثلا راح تلفت ايه احداهما واخد لك يبقى باقي الرهن اللي هو باقي واخد لك هو رهن بجميع الايه الحق لا ينفك منه شيء من الرهن ده مش نقول تلف بعض ناخد الثاني لا مش ينفك منه شيء لحد ما يقضي الدين كله. ليه بقى بيقول لك لتعلق حق الوثيقه بجميع الرهن يبقى جميع الرهن كله محبوس واخد بالك بكل ايه جزء منه حتى لو كان شيء يقسم اجبارا واخد بالك او ان يكون احد الوارثين قضى حصته من دين مورثه مش هيملك ان ياخذ هذه الحصه واخد بالك من الايه من الرهن الا بعد سداد الايه الدين كله. واضحه كده؟ يقول الشيخ مرعي وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن العبارة واضحة جدا. إن حل أجل الدين بتكلم عن الدين المؤجل حل الأجل كدين إيه مؤجل. إن حل أجل الدين والمؤجل يعني وكان الراهن قد شرط للمرتهن ده شرط فاسد خلي بالك هنا الراهن قال للمرتهن خدلك أنه إذا لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له. يبقى أنا عطتك راه ومفروض إحنا بنعمل إيه أنا عطتك راه عند حلول الأجل بسددك تعذر بتستوفي بالإيه من الرهن تبيعه أنا بإذني تبيعه بإذني أو أنا أبيعه ودلك الإيه اللي حقك خدلك. لا ده هنا بقى جايله إيه لو أنا ما جيت لم يبقى دخل البيع في الرهن لو ما لو لم ايه اعطيك لو لم اتي بحقك عند حلول الاجل خلاص يبقى الرهن لك مش بيعه لا لك. بيقول لك ايه يعني المرتهن يعني يقول لك لم يصح الشرط ده شرط ايه فاسد لان ده بيع معلق على شرط البيع لازم يكون ايه منجز خد بالك منجز يبقى ده بيع على وقال لك على شرط مستخرج قال لي صح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه. احمد فسر لا يغلق الرهن بهذا لو الشرط الفاسد ده الا ما اتيك بالحق فالرهن لك. قال هذا اغلاق للايه الرهن. ايه المعنى؟ يعني لا يمنع الرهن، لا يمنع الراهن من فك الرهن. لما يجي الاجل انا افك الرهن، ادي لك فلوسك واخد الرهن. لكن في الجاهليه لا يفعل ذلك. انت عاوزنا رهن اغلق عليك الرهن خلاص، يجي الرهن ده مش هتاخده خالص. واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه، هو بتاعي ده استيثاق انا هسدد خلاص. كان اذا كان من افعال الايه الجاهليه يجي لا يغلق الرهن. واخد بالك؟ يعني لا يمنع الراهن من فك الايه، من فك الرهن. يجي النهي يقتضي، النهي ده يقتضي النهي عن العقد على هذا الشرط، والنهي عن لزوم هذا الشرط بعد انعقاده حتى لو عقد يجي بطل. واخد بالك؟ وده كان من افعال الايه الجاهليه. طب الرهن يصح ولا ما يصحش؟ لو كان الشرط ده باطل، شرط فاسد، يصح ولا لا يصح؟ هو الرهن يصح. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الايه الرهن، فسماه ايه رهنا بعد هذا الشرط الايه الفاسد. ما يجي في شرط فاسد وسمي رهنا، بل يلزمه الوفاء. يلزمه الوفاء اللي هو مين؟ الراهن. الراهن يلزمه الايه الوفاء لدينه، او اللي هو ايه الراهن يأذن للمرتهن انه يبيع الرهن، ماشي، او الراهن يبيعه هو بنفسه ويوفي منه الايه المرتهن دينه الحق بتاعه. فان ابى الراهن ابى، واخد بالك، وفاء الدين، او الاذن المرتهن في بيعه، او ابى ان يبيعه هو بنفسه، فيش اي حل معاه، الامام يقول لك حبس او عذر. الامام ليه انه يحبسه او يعذره حتى يفعل ما امر به، ده شان الحاكم. فصل في المنازعه لازم تامر وفي او بيع او اذن في البيع. اصر بعد الايه التعذير، بعد التعذير او الحبس، فان اصر باعه الحاكم. اذا اصر على الامتناع عن اي واحده من الثلاثه اللي قلنا عليهم، الحاكم ياخد الرهن وايه ويبيعه قهرا سواء بنفسه او بامينه. واخد بالك؟ لان ده هو البقى الاداء تحتم ان يكون بالبيع القهري، يجي وجب فعله على الايه الحاكم او ولي الحاكم. واخد بالك؟ يوفي رب الدين حقه من الثمن ده، حق اتعين عليه، ان امتنع من ادائه يقوم الحاكم ايه مقامه. لو فضل شيء من الدين يجي في ذمة الايه الراهن، ان فضل شيء يجي للمالك من الرهن، يعني يجي للايه للمالك. طيب ظهر هذا الكلام ان المرتهن لا يحق له البيع بغير اذن رب الرهن او الحاكم. واضح كده؟ طيب اخر شيء في ال نعم، في تتمة بسيطة هنا، يقول لك إن أذن مرتهن لراهن في بيع الرهن فله ثلاثة أحوال. أحدها أن يأذن له في البيع بشرط أن يجعل الثمن رهنا مكانه، واخد بالك، يصح. واضح كده؟ يجي اذن اللي يبيع وخلي الرهن ايه الثمن بتاعه مكانه رهن مكانه، يصح. الاذن الثاني الاذن في البيع بعد حلول الدين، فيصح البيع ويبطل الرهن في عينه والثمن يصير ايه رهنا. واخد بالك؟ لانه بدل الايه بدل الرهن بدل هو بدل الرهن. واخد بالك؟ لاخذ الدين الحل منه. واضح كده؟ طيب الثالث، اذا كان الاذن في بيع الرهن إذن مطلق، واخد بالك؟ يعني الدين لم يحل وما اشترطش ان هو يكون ايه ثمنه مكان. رهن المكان. هنا بيجي عندنا حاجتين، اذله في بيع ده، في بيع الرهن، وان هو رهن، بس اذله قبل، يعني ما ربطوش بالدين بقى هنا، يعني قبل حلول الايه الدين، وما قالوش خلي الثمن ايه رهن مكانه. في هذه الحاله من الاقوى، الاقوى البيع، الاذن للايه الاذن المطلق ده، هيمضي البيع ويبطل الرهن، واخد بالك؟ يجي هو خرج عن ملك الايه في الحاله ديت، عن ملك الراهن، واخد بالك؟ مين اللي بيأذن؟ خلي بالك، ما مين اللي بيأذن؟ المرتهن. أيوة. المرتهن هو اللي بيأذن. المرتهن يأذن للرهن هو يبيع الرهن. بإذن مطلق. قبل ما يحل الدين هو يقولوش هات المكان ايه المكان. فهذه الحالة هيبطل الايه؟ يبطل الرهن. ويمضي البيع. يمضي البيع. خلاص هو خرج. خرج عن ملك الايه؟ ملك الرهن ده بيعه خلاص مش هينفع. خرج عن ملكه باذن الايه المرتهن، واخد بالك؟ ومش هيكون ثمن رهن مكان، ولا ده اذن مطلق، واخد بالك؟ ما اشترطش ان هات للدين ايه مكانه، وما حلش الدين اصلا، واخد بالك؟ يقول ابن مفلح في الفروع وبدونهما اللي هو الحلول، او ان هو يشترط شرط جعل ثمنه رهنا مكانه يبطل الرهن. يقول ابن قدامة في الكافي لو يبيع إن باعه اللي هو المرتهن قبل حلول الدين بإذن مطلق فيبطل الرهن، ويسقط حق المرتهن من الوثيقة، لأنه تصرف في عين الرهن، واخد بالك؟ لأنه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه الايه المرتهن، فأبطله كالعتق. وليه عبارة ثانية في المغني بيقول ايه؟ وإن أذن له قبل حلوله مطلقا فباعه بطل الرهن، ولم يكن عليه عوضه، لأنه واخد بالك؟ لأن إذنه له فيما ينافي، لأنه أذن له فيما ينافي حقه، فأشبه ما لو أذن له في عتقه. طيب، إن رهن أرض أو دار أو بستان أو طحونة، اللي يتبعه في البيع يتبعه في الرهن. كلامنا في مسألة البيع عن المسألة دي، كل اللي يتبعه يتبعه في الايه في الرهن. الشجر يتبع، اللي ما يتبعوش في البيع لا يتبعوه في الايه في الرهن، واخد بالك؟ طب لو اذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن وراح عيل له نقد معين يتعين عليه، لا يجوز يبيعه بغيره، يعني ممكن يكون في نقود رائجة وفي نقود غير رائجة، واخد بالك؟ لو ما عيلوش يبيعه بنقد الايه البلد، لو البلد فيها نقود يجي يبيعه باغلبها رواجا، لو تساوت يبيعه بجنس الايه الدين، ما فيش جنس الدين يبيعه بما يراه ايه اصلح. واضح كده؟ نعم، ده كده اخذ كلام على هذا الفصل. ان شاء الله المره الجايه نبدا في الكلام على للمرتهن ركوب الايه الرهن، وده فصل مهم نتكلم عنه في المره القادمه ان شاء الله. كل قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله.